الصحابة السؤال لأن ظروفه لا تسمح بأن مرة أخرى. فيقول: كنت مع أفراد معسكر خدمة الحديث للعام الماضي وسمحوا لنا بأداء فريضة الحج، ولكن ظروفنا العملية لم تسمح لنا بأن نرمي جمرة العقبة إلا في منتصف الليل، ذلك لأن قادتنا ذكروا لنا أنه لا بد من رجوعكم في صباح ذلك اليوم للاستمرار في الخدمة. هل يعتبر حجنا صحيح؟ لا لا، إذا قضيت جمرة في الليل وقضيت العقبة في الليل حتى عجر ورغم نصف الليل إلى آخر الليل، صحيح أنها تمر بالليل والنهار، أما النهار هذا لا نزاع فيه وضعيه، وهذا بعد الغروب الذي يحيي صلى الله عليه وسلم النهار صح في أبحر الله وعلى يوميها بعد الغروب، وهكذا لو رمها في آخر الليل من ليلة العيد ونصف الأخير من ليلة العيد أجزأه ذلك، وكله يبادر بنفسه في النهار أفضل، ولا إذا ما جئت النهار الحمد لله مجزي في النهار أفضل ما له وعلى الشمس أفضل إلى غروب الشمس، لكن إذا رمها في الليل أجزأه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.